على الناس لأنه ليس لهم خيار في أن ينصرف أحد أو يتعب أحد يمشي. وأما هنا ففيه له خيار الجلوس الانصراف الاعتماد على الصي أنه لا يترك الإطالة. وأما الرواية التي فيها أن هذا الحبل كان الميمونة وهي رواية شاذة لا تصح بدليل هذا الحديث. والمرأة التي جاء ذكرها في الحديث التالي هي الحولاء بنت طويت، وفي جواز سؤال الرجل عن من في الدار أو في البيت من النساء، وجواز ذكر اسم المرأة للرجل. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي قال وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله وتابعه عمرو بن أبي سلمة على الأوزاعي. بشر بن إسماعيل والأوزاعي الرحمن عمر. في هذا النهي عن ترك العبادة التي وظف الإنسان لنفسه، فهذا يدل على المداومة على الأعمال والاستمرار عليها. ولذلك كان عبد الله بن عمرو يكره أن يرجع عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عمرو في شبابه وعنده نشاط للعبادة، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكبر عبد الله بن عمرو لم يعد يطيق ما كان يطيقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك خاف أن يترك وأن يرجع عما كان، لأن هذه علامة من علامات النفاق عياذا بالله أن يرجع المسلم عما كان من تقدم وخير، فإن لم يزدد فلا يرجع، فإما أن يثبت وإما أن يزيد، وإما أن ينقص فهذه علامة خطرة جدا. وما أكثر ما ينقطع الناس عن العبادات، فتارة تجد ما شاء الله نشيط للأذكار مثلا أو للقيام، ثم ما يلبث يعني إلا ورجع عن ما كان عليه أو ترك ما كان عليه أو قل عن ما كان عليه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ففيه الحديث الحث على المواظبة على الأعمال الصالحة ولو كانت مستحبة والثبات عليها. وفيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. وفي كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. باب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم. علي بن عبد الله المديني بن سفيان بن عيينة وعمر بن أبو العباس سائل بن فروخ. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر كان يقوم الليل ويصوم النهار، فقال لا تفعل ذلك، يعني كل يوم تصوم وكل وأكثر الليل أو كل ليل تقوم. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك، ضعفت ونفهت نفسك، كلت. وفيه إشارة إلى أن من فعل ذلك أو غلا في شيء قصر في شيء آخر أو في أشياء أخرى. لأن الوقت محدود والأعمال كثيرة والواجبات متعددة، فإذا يعني جعل كل وقت أو أكثر وقت في شيء واحد لا شك أنه سيقصر في أشياء أخرى. فهنا أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة، هي أن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، لنفسك حقا ولأهلك حقا، ولزورك حقا، لربك حقا، ولأهلك حقا، ولزورك حقا، يعني ضيفك. وينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه، فلا يضر حق أحد على حق آخر. هذا أمر. الأمر المهم في هذا أن ما يسعى إليه، وهذا هذه مسألة دقيقة جدا، هي أن ما يسعى إلى تحقيقه هو فرض أو نفل. ما يسعى في تحقيقه والازدياد منه هو فريضة أو نافلة؟ نافلة. فالشيطان يدخل الإنسان من باب الخير فيحث على الازدياد من النافلة ويترك حقوق واجبة، هذه خطيرة جدا. فلما دخل سلمان وجد زوجة أبي الدرداء متبذلة ثياب، وقد آخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بين سلمان وأبي الدرداء، فسألها لماذا أنت هكذا؟ قالت إن أخاك أبي الدرداء ما شاء الله رجل صالح جزاه الله خيرا، فيعني صائم النهار وقائم الليل ما بحاجة لنساء ولا يفكر في هذا، فلماذا أتزين وأتى بحالي على الفاضي؟ فسلمان لما جاء أبو درداء ماذا قال له؟ أراد أن يصلي قال نعم، ثم في الليل قال له قم وصلى جميعا، فأمره بالنوم والقيام وفي الصيام. فلما شكى أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمره أن يطيع سلمان وأنه صدق سلمان فيما نصحه به، إن لأهلك عليك حقا. فهذه مسألة دقيقة في حقيقة الأمر، ويحتاج تحتاج إلى يعني فقه، لأن الشيطان يفتح على العبد 70 بابا من الخير رجاء أن يصرفه عن خير أعظم، كما قال ابن القيم رحمه الله: أبواب كثيرة من خير يفتحها الشيطان لك، أنت اترك هذا وعندك أشياء وأشياء وكذا، فيلهي بأمور هي دون هذا ويقصر في واجبات شرعية، سواء كان الأهل الأولاد، سواء كان الدعوة والدين. فأكثر الناس اليوم انشغلوا بالدنيا بحجة إيش؟ الأولاد والنفقة على الأولاد يدخل له من هذا، ويترك طلب العلم الذي هو فريضة، ويترك الدعوة إلى الله التي هي فريضة لحجة هذا، فجعل جل وقته في هذا العمل والدنيا، أو يدخل له من باب تطالب علم وتظل مديون وتسأل الناس واليد العليا خير من السفلى، وأنت كذا وأنت كذا، اذهب اشتغل، وبعد ما تجمع ثروة كذا طيبة تفرغ لطلب العلم ويذهب بلا رجعة، خلاص يغرق في الدنيا عياذا بالله. وهكذا يدخل له من أبواب كثيرة الشيطان حتى يصرفه عن خير عظيم هو فيه أو هو يريد أن يقوم به. ففي الحديث جواز تحدث المرء بما عزم عليه من فعل الخير، في تفقد الإمام لأمور رعيته، والعالم لطلابه، وتعليمهم ما يصلحهم، وماذا فعل عبد الله بن عمرو بعد ذلك لما كان لما قال إن أطيق وإن أطيق أكثر من ذلك؟ يا ليتني أخذ رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم وأهل الخبرة هم أدرى، بعدين يجي يندم بعدما إيش تفوت الأمور. لو سمع الكلام من البداية وخفف على نفسه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى هذا الحال، وصل إلى حال شديدة جدا، أصبح حتى لأنه يريد يصوم يوم ويفطر يوم كما كان في بداية شبابه، ما ينظر لقدام. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بشيء فيه فصحى له ليستطيع يؤدي واجباته، وكان ضيع عبد الله بن عمرو الذي هو أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ضيع ما أخذ الناس عنه بسبب إيش؟ عبادة شخصية وعبادة خاصة ونفع عام تركه، كم من أجور راحت عليه بهذا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه ما كان يعبد العبادة هذه التي كانت يعبدها عبد الله بن عمر، لكن انظر إلى الفرق الكبير بين الشاسع بين الرجلين في خدمة الإسلام وفي الفهم للدين، وهو فقيه ومن المكثرين نعم رضي الله عنه، لكن بالمفاضلة بينه وبين أبي هريرة، بينه وبين كثير من الصحابة، عبد الله بن عباس، فيجد فرق كبير سواء كان في نشر السنة أو في الفقه في الدين. هذه أمور مهمة جدا في الدعوة، لابد أن ينتبه لها طالب العلم، لا ينشغل لا يقدم إلا الأولى، وما يسميه العلماء عبادة الوقت. واحد عنده ورد من القرآن يقرأه، دخل عليه ضيف حطوه بس في المجلس دخلوه وجالس يقرأ، يا حبيبي هذا ما وقته الآن، تعين عليك إكرام الضيف وقراءة الضيف، ما هو وقت؟ نعم أنت لك ورد جزاك الله خيرا، لأن أسعى في حاجة أخي حتى أقضيها له خير من أن أعتكف في مسجدي شهرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف في شهر. فيسعى هذه عبادة متعدية، فلابد أن نفهم هذه قواعد في حياتنا كلها. حديث نعم يعني يدل على أن يعني العبد لا يكثر عن نفسه، لكن تفقه في النص هذا تجد شيء عظيم جدا ومهم جدا جدا في حياة العبد. أولا بكثرة ممكن ينقطع، يضعف جسده عن كثير من العبادات، ينشغل بهذا عن كثير من الواجبات الشرعية. إذا كان الآن فيه قوة ينزل لما يكبر شوية وفي السن ما يجد قوة على هذه العبادة وينقطع عنها، فانقطع عن العمل. إن المبتة الأرض قطع على ظهر الأبقى. فواحد ركب مطيته وريد يمشي، يا ابني ريح المطية هذه، هذه روح شوي شوي عليها، لا لا اسمه وصل، ويمشي بها حتى خلاص تسقط. فرحت الآن. فهذه أمور والله يا أخوان يعني الشيطان كيف يدخل على الناس، تلبيس خبيث جدا. لابد يكون الإنسان على وعي شديد في هذه الأمور. وفي بيان علة الحكم، في بيان علة الحكم صعوبة طبق هذه الموازين، فيه صعوبة يعني أما أفراط أو تفريط يعني. في أول شيء عشان حتى تضبط هذه الأمور وتعينك على ضبط هذه الأمور، أول شيء تعرف كل مسألة تريد أن تفعلها ما حكمها، هذا المفتاح. يعني هذه نافلة، هذه فريضة، فورا ستقدم إيش جريج كان في الصلاة ونادته أمه، يا جريج يا رب أمي صلاتي، لا صلاة ربي سبحانه فلا أولى من أمي، هكذا لأنه يعبد الجهل. فظل في صلاته النافلة وترك أمه لإيش إجابتها فرض، وهذا كثير. واجبات تجب عليك يجبها الله من طلب علم، من دعوة إلى الله، من أمر معروف نهي عن منكر، يترك الإنسان لأشياء إما مباحة أو أشياء مستحبة. تفقه في الدين دورة مثل هذه، ولا حفظ القرآن. نفرض أنك الآن أنت مخير في واحد شيخ يحفظ القرآن وعندك دورة في صحيح البخاري، أيهما تقدم؟ واضح ولا؟ ليش؟ لأن حفظ القرآن أولا أمر واسع، ممكن في أي مكان تحصله، هذا نادر لما تجد مثل هذه. الأمر الثاني حفظ القرآن إيش حكمه؟ التفقه في الدين ما حكمه؟ هذا واجب، هذا مستحب، واضح ولا؟ حتى لو قلنا أنه حفظ القرآن فرض كفاية، فإذا قام به البعض موجودة كفاية أو لا؟ موجود. إذن فعله مستحب فقط، واضح هذا؟ فمسائل كثيرة من هذا النوع في حياتك لا بد أن تنظر فيها نظرة فقهية. تنظر أول شيء تعرف حكم هذا وحكم هذا، تعرف هذا واجب موسع هذا واجب مضيق. الآن لا قدر الله واحد ضربته سيارة طايح في الأرض وأذن المؤذن، ها صلاة الجماعة، الرجل يموت يا جماعة، لا صلاة الجماعة ركبت فرس. مسألة تحتاج إلى فقه. خلاص هذا واجب الآن فرض عين لا يحتمل التأخير، واجب مضيق جدا وهو أوجب لأنه سيضيع. كذا. أما الجماعة فقد وسع الله فيها عند الضيق. نعم هي فرض عين وعلى الفور، لكن وسع الله فيها عند الضيق العذر لضرورة حصل فيها شيء، في بعض الأعذار فيها. أما هذه ستفوت وتنتهي الرجل. فأمور من مثل هذه لابد أن نعيها يا إخوان حتى تتكون عندنا ملكة فقهية. لما أقبل جريج على صلاته كان في ذلك ما كان، ويعني حصل ما حصل. أمه فرض عين الآن يجب استجابة لها. كذلك المرأة لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ليش؟ لأن حق الزوج واجب، سواء خدمة سواء عنده ضيوف وجايين وكذا وهذا وخدمة في البيت، هذا يشق عليها إذا لا تصوم في اليوم جاينا ضيوف وجاينا كذا خلاص. عائشة رضي الله عنها ما كانت تصلي إذا تقضي، ليش؟ لأن هذا واجب موسع في شيء من الوقت يرخص لها. ما كانت تقضي أيام رمضان إلا في شعبان، ليش؟ خدمتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا واجب، والوفود تأتي والناس ما تجد وقت لهذا. فهذه الأمور لابد أن نعيها جيدا وترسخ عندنا. نعم. مثلا ما أعلم وعد أو لا، لكن هم كانوا يكرهون ويخافون أن يرجعوا عما كان عما تركهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان يجمع الأيام، بدل ما يصوم كل يوم يجمع الأيام التي يريد أن يصومها يجمعها ويفطر بها أيام، يعني بقدر هذه الأيام يفطر يتقوى ثم يصل الصوم، يعني 5 أيام يفطر مثلا ثم يصوم 5 أيام حتى يتقوى بها بهذا. أما يوم ويوم ما قدر عليه ضعف. فالشاهد في مسألة عبد الله بن عمرو هي في الحقيقة وأهم فيها أن يسمع الإنسان للكبير وللعالم وللفقيه ولا يمشي من رأسه، ويعني وما يراه وما في الحقيقة قد يكون من تزيين الشيطان. والشيطان لا يأتيك من باب الشر فقط، يأتيك من باب الخير، يفتح عليك أبواب من الخير، افعل كذا وهذا ما شاء الله وتكون أعبد الناس. في مسألة أخرى هنا متعلقة بحديث عبد الله بن عمرو، أن الأمر عند الله سبحانه وتعالى ليس بكثرة العبادة، مع أن كثرتها فيه خير، لكن الأهم منها المتابعة. طبعا هذا ما في خلاف على الإخلاص والمتابعة في كل شرط، في كل شرط في كل عمل، لكن أنا أقول الأهم منها الاعتناء بأعمال القلوب. فلو نحن نظرنا إلى عمل عبد الله بن عمرو وعمل أبي بكر وعمر، نجد عبد الله بن عمرو أعماله الظاهرة أكثر بكثير. فأبو بكر أحيانا كان يوتر في أول الليل ولا يصلي هذه الصلاة التي يصليها عبد الله بن عمرو، والصيام كذلك، يمكن يصوم الاثنين والخميس والثلاثة أيام كل شهر الأعمال، لكن عنده من في قلبه من نصرة الله ورسوله والتصديق ما يجعله يفوق ليس عبد الله بن عمرو، يفوق الأمة كلها لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان. فأهم شيء تعتني به قبل هذه الأعمال، هذه الأعمال سهل ممكن كثير من الناس يقوم بها وأكثر من السنة الموجود، يعني أكثر مما هو في السنة ممكن يقوم بها كثير من الأعمال بالنسبة للقيام والصيام ونحو ذلك، لكن إذا خالف السنة طبعا يعني عمله مردود. أنا المقصود من هذا أن القيام بها بأعمال جوارح عادية هذه ممكن كثير من الناس يقوم بها، لكن الأعمال القلبية التي تكون في القلوب التي يجب الاعتناء بها هذا مهم جدا. وأنا ضربت مثال بالشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين، قلنا أنه في العلم في العبادة هناك من هو أعبد منهم، في هناك من في الأمة من هو أعلم منه أحفظ وأعلم في كثير من أبواب الدين من هؤلاء كمعلومات وحفظ في الأصول وحفظ تعريفات ومعرفة بالأقوال وأشياء أكثر من هؤلاء المجتمعين. لكن بأي شيء وصل إلى وصل إليه بمحبة التوحيد ونصرة التوحيد ومحبة السنة ومحبة الغير على السنة، محبة في ذم البدع في تحذير منها في خوف على الأمة من الضياع، نظرات يعني عظيمة جدا ونيات تشمل أمة الإسلام خاطبة. فإن شاء الله هذا ظننا ولا تألع الله طبعا في هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يرفع العباد بهذه شيء وقر في القلب، شيء الله سبحانه وتعالى جعله في قلوب الناس يرفعهم الله بها بهذا. كان النحو من زمان كان الناس كتب تكتب، أن كثرة البعض يمنع عن أعمال القلوب ومثل تعظيم. لا أنا لا أنا ما أقول هذا، أنا قلت في البداية أنا قلت هذه الأعمال طيبة لكن الأهم منها يعني هذه مهمة، الأهم يعني هذه مهمة لكن الأهم منها أن تقوم بأعمال قلبية عظيمة، بل بالعكس هذه الأعمال القلبية تهون عليك، هذه تصبح يعني سهلة جدا تهون عليك وتيسر لك هذه لا تجعلها فيها. ولذلك أبو بكر كان يسبق جميع الصحابة في الأعمال ويعمل أعمال كثيرة في نفس في في في مدة يسيرة حتى لا يستطيع أحد يقوم بمقام بها أبو بكر من الأعمال، لكن ليس عمل واحد ماسك فيه، يشهد جنازة، يعود مريض، يصلي، يأخذ من كل عمل من الأعمال بحيث أنه لا يكاد يترك عمل من الأعمال إلا وقام بشيء منه وعانه الله عليه. شيخ ماذا أفضل، قراءة القرآن أم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة قبل الخطبة صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذي ورد في يوم الجمعة قراءة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الثلاثة يعني هو كل شيء فعلا، صلاة الضحى، قرأ سورة الكهف، ولا يوجد وقت إلى الخطبة، ماذا أفضل له؟ يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى الصحابة كان في مسألة العبادات هذه والأعمال نعم كانوا يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم في صدقاتهم، عندي مال أنفقه أين أضعه في كذا، لأنه حتى الصدقة في الشيطان يدخل في العبد فيها، في العبادات في الدعاء يأتي أبو بكر يقول ماذا أقول يا رسول الله في كذا، عائشة في ليلة القدر ماذا أقول، وفي حتى على الدعاء بعموم. لكن إيش أفضل شيء هنا، ماذا أقول، هل أفضل شيء أقوله ماذا، في سواء كان في دعاء في عبادة من العبادات في صدقة من الصدقات مثل ما قلنا يعني بناء مسجد والقرية الحمد لله فيها مساجد. لا، بيت في الجنة يا حبيبي، في قصور في الجنة بأعمال أخرى أقل من هذا، واضح ولا؟ فهذه المسألة ما يصلح فيها الحماس يا أخوان، هذه تحتاج إلى فقه روية واستشارة أهل العلم حتى في النفقات والصدقات. باب فضل من تعار من الليل فصلى. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد بن الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جناد بن أبي أمية قال حدثني عمير بن الصامد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. الله أكبر. وكان من خطاياه كيوم ولدته أمه في بعض الروايات. هذا حديث عظيم جدا وينبغي لنا أن نحفظه. من تعار من الليل انتبه، تقلب في الفراش في الليل فقال هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله لا ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا اللهم اغفر لي أو دعا بأي دعوة استجيب له، فإن توضأ قبل الصلاة وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا شيء عظيم جدا بعمل قليل جدا لكن في نظر الناس قليل، لكنه عند الله عظيم لما فيه من التوحيد، لما فيه من التوحيد وهذه الحسنة الجليلة العظيمة. في بعض الروايات فيها يحيي ويميت، الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني الهيثم بن ابي سنان انه سمع ابا هريره رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحه، وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساطعه، قال الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المراجع، تابعه عقيل عقيل. وقال الزبيدي اخبرني الزهري عن سعيد والاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه. إن أخا لكم لا يقول الرفث، هذا من قول أبي هريرة، وقوله فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واقع لا محالة، فيقين بكل ما قاله صلى الله عليه وسلم أنه واقع وأنه سيكون لا بد أن يوقن المسلم به، ولا شك ذرة في صدق خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا أشياء كثيرة وقعت مثل ما أخبر بها صلى الله عليه وسلم تماما، من يعني منذ بداية الأمر بداية الإسلام إلى يوم من هذا، بل وسيكون هذا إلى يوم القيامة. أشياء وقعت كثيرة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحصل، وهذا يزيد من يقيننا بقوله صلى الله عليه وسلم أنه ما ينطق عن الهوى وأنه صدق. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع خليا عنه. فقص الحصر على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها من العشر الأواخر. من سمع الحديث الذي قلنا ينبغي أن يحفظ؟ أحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من تعرض من الله فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قال الحمد لله على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله الله والله أكبر، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيبة، فإن توضأ وصلى أو في رواية وصلى قبل الصلاة، كان من خطاياك يوم ولدت أمه. الله. باب المداومة على ركعتين الفجر. الحديث قال ابن بطال وعد الله عليه وسلم نبيه أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمه يحمده عليه وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه، أنه إذا دعاه أجابه وإذا صلى قبل صلاته. فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه سبحانه وتعالى. باب المداومة على ركعتي الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثماني ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا. القصة التي وقعت لعبد الله بن رواحة ما كان يعني مع امرأته وذهب إلى جاريته وأتاها فهي ظنت فيه هذا الظن أنه ذهب إلى الجارية فلم تصدقه حتى ذكر قالت له اقرأ أنت إذا كنت لست جنبا فاقرأ قرآن اقرأ علي شيء، فقرأ عليها وفينا رسول الله يتلو كتاب أخرى. أه؟ في يعني. وأنا دين الله حق بأن الله رب العالمين نعم العرش فوق الله. نعم. في الكلام الأولى ذكر عن هذه. فنريد نعرف صحة القصة لأن أذكر فيها ضعف. الشيخ العطية الغامدي في تعليقه على إثبات العلو لابن قدامة يقول رأيت يعني الشيخ الألباني علق على نسخة الإصابة أن إسناده حسن. ذكر هنا الحافظ أن أخرجها الدارقطني. فكان صلى الله عليه وسلم يواظب على ركعتين بين الأذان والإقامة في من صلاة الصبح، ما كان يدعهما أبدا صلى الله عليه وسلم لا في السفر ولا في الحضر، وهي سنة مؤكدة. واستدل به من قال بوجوب يعني هاتين الركعتين، كان يرى الحسن وجوب صلاة ركعتين قبل الفجر، ونقل نحو